عم قطع صلته بنا منذ أكثر من 10 أعوام ولم يزورنا، ونحن أيضا لا نقوم بزيارته لأنه أساء إلينا كثيرا، فهل نكون بالقطيعة آثمين؟ نعم، المسلم مأمور بأن يصل من قطعه وأن يحسن إلى من أساء إليه، ومأمور أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، لما في ذلك من تأكيد أواصر المحبة وتقوية العلاقات الأسرية. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قاطع من قاطعك، بل قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. ذكر المتهاجرين وأنه لا يحل لأحد أن يحجر أخاه فوق 3 أيام يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا. قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر أن المتهاجرين لا ترفع أعمالهما، ويأمر جل وعلا أن ينظر إلى أن يتصالح، فيقال يؤمر: أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. نصيحتي لكم أن تصلوا عمكم وتخبروه أنكم إنما تفعلون ذلك رغبة في صلة الرحم التي أمر الله أن توصل، وحذرا من قطيعة الرحم التي توعد الله من قطعها بأن يقطعه، والله أعلم.